ما الحياة بدونك؟ أسير عيونك أنا يا حياتي، أسير عيونك وغاية حلمي ودرب طموحي مدى لم يجاوز حدود جفونك. وأنت البداية لمشوار حبي وأنت النهاية، وصالك كل نعيمي وهجرك كل جحيمي، أحبك يا قصتي والحكاية. ألم تعرفي ما الحياة بدونك؟ ألم تذكر حين ألقيت قلبي إلى غربتي في جحيم جنونك؟ وما كان حين قطعت وصالي، وحين ارتحلت لسجن ظنونك، وقررت إطلاق سهم التنائي على كائناتي لتحيا بدونك. بدونك إذ كنت أحيا بدونك، لقد كنت أقتات زاد الفناء، أعاقر كل كؤوس العناء، أعذب حزني أسامر بيني، وأجفان عيني تغطي انكساري وصمتي إناء. بدونك كنت أسلم ذاتي لذاتي، تفرق شمل شمل حياتي، تلملم فيض دموعي وتطفئ ضوء شموعي، تصب على قالب الصبر نار ولوعي، تجرعني اللحظات المريرة، تغرس في شعاع الشروق، وتسفو علي هجير الظهيرة تشوي نزيعي. بدونك تعبث بي سكرات الأصيل، تطيل التحرش في أمنيات الرحيل، تهز كياني فينتحب الأفق عند المغيب، ويذبح شيطانه يفتديني، يضمخ أسمانه السمر من كل قاني، ويتشح الكون ثوب السواد وينعى الأماني. بدونك تبدأ رحلة ليل جديد، عذاب مديد يشق باب ظلامي، ينشر أشرعة البؤس في، يمخر حمى عظامي، ويحدو لبحاره الآتيات غراب على شاطئ البين دامي. وقد كان من قبل نورس سعدي يهامس باللحن عذب الأغاني.